نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله معاشر الآباء الأكارم ومعاشر الإخوة الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله على طاعته أن يجمعنا في جنته مع سيد الأنبياء وإمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تزلعت سوى أهوال يوم القيامة وتجاوزنا كثيرا من الأهوال، أن تسير جهنم ويسبق السيور ذي الجمعة الماضية جهنم وصفة جهنم. سأل الله يعيذني وإياكم من جهنم. تكلمنا عن جهنم، هذه النار الموقدة التي خلقها الله عز وجل لمن عطاه وكفر به، هذه النار التي نرجو الله عز وجل أن يبعدنا منها بعد المشرقين والمغربين، اللهم آمين. مازال عدد سورخ جهنم والحديث عنها يطول، لكننا نختصره إن شاء الله تعالى في هذه الجمعة، ونكمل الكلام عن النار وعن أهل النار وعن أهل الخلود وعن أهل الخروج وكيف ننجو من هذه النار. أسأل الله ينجينا من النار برحمته، اللهم آمين. نسير طعام أهل النار، شراب أهل النار، لباسهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أهل النار يعذبون عذابا شديدا، عذاب شديد جنذيث أهل النار، هم في سخط وفي غضب من الله عز وجل. جهنم كما قلنا لا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد، ويلقى فيها الوقود بذكر جهنم والعياذ بالله من نفذرة من الحجارة ومن الناس. ستلقى في جهنم فوش شمس سيقذفها الله، أتستر ربي سبحانه وتعالى جهنم، وكذلك القمر يدخلها الله جهنم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم يوم القيامة. اللهم سلم يا رب سلم. عظم الشمس وكبر الشمس والقمر أذيرين في جهنم يوم القيامة. قال الطحاوي: لا لتعذيبهما، لا جرب سبحانه وتعالى يزور يعذب فوش الشمس أو القمر، لا، وإنما تبكيتا لمن عبدهما في الدنيا. حديني تغع بنفوش بالقمر من غزان فوش بالقمر في جهنم، أستنى أنه تغخ الباطل في الدنيا تبكيت وزيادة في الحسرة، كما قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. معلكين بالآلهة ذي الأرض من دون الله سبحانه وتعالى سلوتي في جهنم. إن الذين كفروا اسمعوا تحت العذاب كيف يعذب أهل الجحيم. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، النطفان بالله سبحانه وتعالى جزاء من جهنم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم غابات انتي مش من سنة حاق اني بدي ربي سبحانه وتعالى جنتي مش جذيب جديدة اخرى ميمي ليذوقوا العذاب الشديد. وهكذا دواليك سنين آلاف السنين وجلودهم تبدل حتى لا يفتر عنهم العذاب. جاء في مسند أحمد بإسناد صححه الألباني عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل انسور الدين لغيرين دي جهنم خارم سن. إن الرجل من أهل النار لا يعظم للنار حتى يكون الضرس من أضرافه. يريجن تغمس من أهل النار تغمس فقط مثل جبل أحد. الله أكبر. فتغافي غمس فما بالكم بهذا الرجل الذي هو من أهل النار مش غير الحجم. كل هذه الجثة تعذب ويبدل لها الجلود حتى تذوق عذاب الله سبحانه وتعالى. جاء في البيهقي في البعث والنشور وغيره عن طريق الحاكم بإسناد صححه الألباني عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا إلى سكان من هم سكان النار إني تغندي جهنم وعياذ بالله ما حد أذعب من أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في جهنم حيات. جهنم ليس في غران. في جهنم حيات أفاعي أمثال أعناق البخت أميرون نرغمان حجمها عظيم يلسعن اللسعة نزعفنت أهل النار فيجد حموتها 40 سنة بمعنى قيمة قفاس 40 سنة. وإن فيها لعقارب كالبغال الموكفة. جهنم ذيت غاب أنش تسازون كبيرة عظيمة يلسعن اللسعة نزعفنت كذلك تبقى حموتها 40 سنة نهني قفاس لسعة من لسعات هذه العقارب. جاء في الحاكم وابن أبي شيبة بإسناد صححه الألباني كذلك عن عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إجن الحذاب ما تتصور في تخي الحد ترون بكاء مريرا ترون كمشان مطون. إذا من والعياذ بالله إن أهل النار ليبكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ترون لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. يغرب هذا الزمن والعياذ بالله من طونس من آل النار. وإنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكون ترون إذا من قمشان طون. تخيلم رجل من أهل النار ترون إذا من شدة العذاب. جاء في أبي يعلى والبيهقي في البعث بإسناد صححه الألباني كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في المسجد 100,000 أو يزيدون. خيث كذي جنت مزيدة كبيرة صغار ذيث 100,000 واحد 100,000 بل أكثر أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم ريحه. كيثني الجن من أهل النار من جهنم والعياذ بالله فتنفس يا رمح فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. الله أكبر. تمزيد ذلك ميدر مري تنفس أتحق تمزيد النفس ومن في هذا المسجد تودون أتمنى مترينكم شنف في جهنم والعياذ بالله. النفس والعياذ بالله تمثي جهنم نار تحرق الناس. من يتمنى هذا؟ والله لا يتمناه أحد والله إنا لنسمع هذه الآيات نسرى القرآن يصف لنا أهل النار، نسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصف لنا أهل النار، والله إن قلوبنا لتكاد تنفطر تخرج من أمكنتها ومن صدورها. مش مرة نسرى هذا المنظر، نسرى جهنم، فكيف لو كنا فيها؟ أسأل الله يعيدنا منها برحمته يا رب. هنا يستغيث أهل النار، والله لئن أهل النار يستغيثون، استغن بمن يستغيثون؟ أول ما يستغيثون بخزنة جهنم، أستان من خزنة جهنم الحرة، قرب سبحانه وتعالى جهنم، أستان خزنة جهنم أفضل من هذه النار، أخذني خفف الله عز وجل العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، فهم ربي سبحانه وتعالى يخفف عنا يوما من العذاب. الله أكبر، تنجي النهار وتجفف من جهنم؟ لا، فن من خزنة أدعم الله عز وجل خفني خفف يجي النهار من جهنم. قالوا خفنا من خزنة أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ وجيوس انتد الرسل للأنبياء عليهم السلام بلغن رسالات الله عز وجل، وجيت غتور من العلماء بالخطباء بالوعاظ يحذرونكم جهنم، وجيت ظنك انهم جهنم؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، مدام صافي السلام الحق ثم أعرضتم عنه، قالوا فادعوا دعاء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صح، أثقل عن رايات من خزنة جهنم. المرحلة الثانية، أهل النار أستخدم من رئيس حرات جهنم، أستخدم من الرئيس الخزنة الحرات جهنم. من هو؟ هو مالك، مالك رئيس الخزنة. ونادوا يا مالك، أهل النار أدراغا، يا مالك ليقضي علينا ربك. سنم الأمنية، الأمنية أن أهل النار جهنم من تتان أدخل الجنة، من تتان أهل النار أصغر، بل تدعان مالك تنر الموت أعلى وأغلى أمنية الموت، فما بالكم بأناس أعلى أمانيهم الموت. تراخند يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يجيبهم مالك، واخذ دار مالك إلا بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة، 1000 سنة وهم ينادون ليقضي علينا ربك، بعد 1000 سنة من غير مالك عليه السلام. قال إنكم ماكثون. الله أكبر، لا تكلمون، الجزانون جهنم والعياذ بالله. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سمعتم الطروس، سمعتم الأشرطة، سمعتم التبشير وسمعتم النذير، ومع ذلك ضحكتم تطحشوا من هذه الضروس، من هذه الخطب، ما ألقيتم لها بالا، نسيتموها. فكذلك ننساكم، أكنت كذلك في هذا اليوم العظيم. أذقض عن رايات من مالك. المرحلة الثالثة، أتقعد إذن إلى الله سبحانه وتعالى فينادونه سبحانه وتعالى فيقولون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، اعترفنا في الذنوب ذا المعاصي ذا الكفر والشرك، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يا رب اعترف، تغنخذي ضلال، تغنخذي الظلمات، كنا في ذنوب ومعاص وكفر ونفاق وشرك، ربنا أخرجنا منها صفرا خيار من جهنم، فإن عدنا فإنا ظالمون. قرب مرن دور عودة غشك في الكفر قنشن ظالمين، فإنا ظالمون. قال اختوا فيها ولا تكلمون كذلك. وهذه النقطة الرابعة، ينجو أهل التوحيد. رب عادل يمثل من بالكثير، وللأسف يمثل من أداة من جهنم، لكنهم من أهل التوحيد، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ينجو من هؤلاء؟ من أهل الخروج ومن أهل الخلود؟ أهل الخروج هم أهل التوحيد، هم أهل التوحيد، كان في توحيدهم غبش وحقنوا التوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى، عفان ربي سبحانه وتعالى يطار، طغوا وبغوا وظلموا. وأهل الكفر والنفاق والشرك في جهنم خالدون، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ربي سبحانه وتعالى يشن المشرك أو يشن الكافر تماما، هذا استدار رحمة أو غفر الله له، لن يغفر الله له، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء سبحانه وتعالى. يمثل من؟ ربعاً يمثل مخالف جهنم يخرجون منها مهما بقوا فيها من مدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لكل نبي دعوة مستجابة. ويدش النبي عليه السلام إلا أطش الدعوة مستجابة فتعجب، كل نبي دعوته في الدنيا، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صنفاخ دعوين لأمين يوم القيامة، الشفاعة الكبرى، ويسبق السيور الشفاعة الكبرى في جمعة من الجمع. نعم، دعاء بأن خطر عليه وسلم الكبير والعظيم لأمته من مغيره، أذين يوم القيامة، أذين على الله عز وجل، أذين على الله عز وجل، محدث أذن الله عز وجل بالشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث: فهي نائلة إن شاء الله، ويثب بالشفاعة لابن محمد صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والشرط أتمثل يا عبد الله توحيد وتمثل بخشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا، تضد الشرك وخرحش طنبيا الشرك الديس ربي سبحانه وتعالى، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. ويقول عبد الله بن مسعود: ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كما قلنا في الجمعة الماضية: إما جنة وإما نار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري لإسناد صحيح: إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة، المؤمنين خمي غنجمن من جهنم والعياذ بالله، يجادلون الله عز وجل في إخوانهم. أتسيرنا الله سبحانه وتعالى زهدا هذه الصوف الإخوان من جهنم الذين هم في جهنم يطلبون الله أن ينجيهم من جهنم، فيقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم. من أفضل الشفاعة لله سبحانه وتعالى، من ربي سبحانه وتعالى صفح إني سكنم من أهل التوحيد، أخرجوا من عرفتم. فيذهبون أذرح المؤمنين غجهنم العياذ بالله، فيخرجون من عرفوا، فمنهم من تبلغ النار إلى كعبيه، ومنهم من تبلغ النار إلى ركبتيه، الصفغ أهل التوحيد، وإنهم لا تمس وجوههم النار، لأن الله حرم على النار أن تمس أثر السجود. الصفغ الدور الغرب سبحانه وتعالى اثنين: يا رب أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. يجي المقدار ضمن الإيمان، قرن مقدار درهم ضمن دينار، صفر من جهنم، الإيمان ضعيف مقدار درهم مشهد المؤمن، لكنه من أهل التوحيد، فيرجعون إلى جهنم فيخرجونهم، فيقولون: يا رب أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل لهم: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. هذه الدرهم من إيمان قرن أضعف وأضعف إيمانا، فيذهبون ويخرجونهم من جهنم، ثم يرجعون فيقول الله عز وجل لهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، يعني النملة الصغيرة، الحشرة الصغيرة، يكاد إيمانه ودتبين الكرن. فيذهبون ويخرجونهم من جهنم، فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض الله قبضة أو قبضتين فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط. أذي السفخيودان لم يعملوا خيرا قط، لكنهم من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف النجاة؟ جواب هذا السؤال بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العنصر الخامس، كيف النجاة من النار؟ شغلت تلك يا عبد الله ويا أمة الله من جهنم، من عذاب الله الأليم. يتلخص الجواب، الجواب أتلخص في كلمتين، في كلمتين لا ثالث لهما: توحيد العزيز الغفار واتباع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أتوحد ربي سبحانه وتعالى، أتصاف سنن بن محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك بالله العظيم، هذا الشرك الذي أوبق الناس، هذا الشرك الذي وقع فيه وللأسف الطفني بسرمن والطاندي الشرك وهم لا يشعرون أو هم يشعرون، وهو محبط للأعمال والعياذ بالله. ثم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنطفان بن محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفي الكلام أو حبا به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من الأشياء المثلين التي تنجيك يا عبد الله من جهنم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أختصر بعضا منها، أنتقي بعضا منها. أولها البكاء، البكاء يا عبد الله، البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، تروز تقول ربي سبحانه وتعالى، توبة إلى الله عز وجل، إنابة إليه سبحانه وتعالى. آخر مرة بكيت فيها يا عبد الله كانت متى؟ آخر مرة اشتقت فيها إلى النظر إلى وجهك، وجه ربك الكريم، كانت متى؟ سؤال طرح عليكم، ما بال هذه العيون جامدة؟ ما بال هذه العيون لا تبكي؟ خشية الله عز وجل، وقد كان خير الخلق، أكرم الخلق، أفضل الخلق، أحب الخلق إلى الله عز وجل، تغير من خشية الله وحبا في الله سبحانه وتعالى. ورأوا الخمر والعياذ بالله لا تبكي، كأنها تضمن الجنة، مضمن الجنة يا عباد الله، والله ما يضمنها أحد، والله لا يضمنها أحد حتى يدخل الجنة، حتى يبشره الله عز وجل بالجنة. أما وأنت في الدنيا والله ما تسند المصيرنش. جاء في الطبراني بإسناد صححه الألباني من حديث معاذ بن حيدة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة، ثلاثان يودان في الطوين وتوير جهنم أصلا يوم القيامة، أسأل الله نكون منهم. أولهم عين بكت من خشية الله، فطروا من خشية الله سبحانه وتعالى، وعين حرصت في سبيل الله، تغطى تحرس المسلمين في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعين فت وعين غضت عن محارم الله سبحانه وتعالى، غضت ويزغ المتبرجات ولا غلفتا غض بطره عن محارم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يبعدون من جهنم يوم القيامة، أسأل الله بفضله ورحمته أن نكون منهم يا رب. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كذلك، الأمر الثاني الذي ينجيك من جهنم الزمر لله، الصيام لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما، يوم ترجلنا مرض الزمر لله سبحانه وتعالى، بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. شيء بعد ربي سبحانه وتعالى من جهنم 70 سنة، والدار بسبب ماذا؟ بسبب صيامك يا عبد الله مخلصا وجهك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنا أتكلم عن الجهاد المشروع، الجهاد الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى. عن أبي عبد رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله. من أيضا مشي عبد الله وسخن تشار جهاد مشار المعركة حرمه الله على النار، جهنم حرام عليك. الأمر الرابع الدعاء عن دعاء رفع فتنخ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار، كما جاء في أبي يعلى بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استجار عبد من النار. ويجي شن العبد أبي استاجر أبي دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يدخل النار كل يوم، استضمر ربي سبحانه وتعالى العياذ من جهنم تبعيما كل يوم، تقول جهنم: يا رب إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره. جهنم تدعو ربها سبحانه وتعالى. وما من عبد يدعو الله عز وجل الجنة الذي ترمى ربي سبحانه وتعالى الجنة في يوم كل يوم سبعين وان إلا تقول الجنة لربها: يا رب إن فلانا عبدك سألني فأدخله. سيف في الجنة برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن نكون منهم. كذلك الأمر الخامس الذي ينجيك يحب ربي سبحانه وتعالى أن تكون في محبة الله عز وجل، فهم النوافل الصيام والصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحمد والحاكم بإسناد صحيح والله قال بن محمد صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. الأمر الأخير الذي ينجيك من النار يا أخي في الله ويا أختي في الله مجالس العلم. أتحضر مجالس العلم، أتحضر الدروس النافعة التي تتعلم فيها التوحيد وتتعلم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سبب لنجاتك من النار. كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقصى الملائكة خجل المجلس العلم الذي استقصى الملائكة خسوه وأعلم بهم سبحانه وتعالى مما يستعيدون مما يخافون الذي تنكذن، فتقول الملائكة: إنهم يستعيذونك من النار يستعيذونك من النار. فيقول الله عز وجل في آخر الحديث: اشهدوا يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. اختار مجلس الذكر، مجلس العلم، مجالس العلم احرصوا عليه يا عباد الله، احرصوا على ما يزيد إيمانكم، احرصوا على ما يعلمكم دينكم. وبإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد زيتيش إن شاء الله تعالى أن تستأنف الدروس التي كانت في السيرة، درس السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زيتيش إن شاء الله تعالى، ودرس الفقه الأحد كذلك. فاحرصوا على هذه المجالس التي هي سبب من أسباب نجاتكم من النار. أسأل الله يعيذنا منها. اللهم أعذنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أرحنا بدخول جنتك. اللهم يا رب أحلل علينا رضوانك. يا رب أبعد علينا سخطك وغضبك. اللهم اجعلنا من أهل